يا ربي بالهدى أخت الحجاب يا من حفظت الحق من درر الكتاب يا حافظات النور في درب وفي قلب وفي حلق الملائك والصحاب زينك يا ربي بالهدى أخت الحجاب أخت الحجاب يا من حفظت الحق من درر الكتاب درر الكتاب درب وفي قلب وفي حلق الملائك والصحاب النور يدنو كلما نطقت بها تلك الحروف كأنها نهر رضاب وترى الملائك حولها من رحمة تدني على قلب تعلق بالكتاب كتائب أمنا يا عطر آي حين يصدح بالعجاب زينك ربي بالهدى أخت الحجاب أخت الحجاب يا من حفظت الحق من درر الكتاب درر الكتاب يا حافظات النور في درب وفي درب وفي قلب وفي حلق الملائك والصحاب والصحاب حرف بعشر وارتقاء في رضا رب كريم يوم ميزان الحساب آيات ربي سلم به ترتقين نحو الجنان وأنهر نحو الرطاب آيات ربي سلم به ترتقين نحو الجنان وأنهر نحو الرطاب زينك ربي بالهدى أخت الحجاب يا من حفظت الحق من درر الكتاب درر الكتاب يا حافظات النور في درب وفي درب وفي قلب وفي حلق الملائك والصحاب وترتلين الآية عند نبينا وكأنك الأطيار غرد باستطاب وترتلين الآية عند نبينا وكأنك الأطيار غرد باستطاب يوم المزيد جماله في نظرة نور الإله يحفنا دون الحجاب زينك ربي بالهدى أخت الحجاب أخت الحجاب يا من حفظت الحق من درر الكتاب درر الكتاب يا حافظات النور في درب وفي درب وفي قلب وفي حلق الملائك والصحاب